في يسأل أحد الأخوان يقول قال أبو داود حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن مبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نذر في معصية وكفرت كفارة يمين. طبعا هذا الحديث منكر وليس بصحيح وإن كان رجال ثقات، لأن الصواب في هذا الحديث ليس الصواب في هذا الحديث الزهري عن عائشة، هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، وهذه رواية ليست بصحيحة، وقد خالف أصحاب الزهري يونس، قد خالف أصحاب الزهري يونس، فهذه رواية ليست بصحيحة. ثم يقول نعم، يقول آخر شيء، فليس بهذا دليل على أن الزهري يعد من الطبقة الثالثة من المدلسين؟ لا، كما عبد الحافظ لا يعد من الطبقة الثالثة، بل هو من الطبقة الأولى، والزهري حجة مطلقا، سواء عن أو صرح في التحديث، هو حجة مطلقا، اللهم إلا دلت الأدلة والقرآن على أنه دلس. نعم. أما إذا ثبت سماعه من شخص ولم يختلف عليه في ذلك واستقام المتن والإسناد فلا شك أن هذا الحديث حجة، بل هو من صح الأسانيد. أما رد حديث الزهري بالعنعنة فهذا مذهب حادث ومنكر بالمرة، وقد وقع في بعض المعاصرين، وهذا في أولا مخالف الإجماع أهل الحديث المتقدمين، وكذلك أيضا في رد الحديث الصحيحة.